نستكمل ما بدأناه من الفصل الرابع من كتاب الثوابت والمتغيرات للدكتور صلاح الصاوي، والذي كان عنوانه الثوابت وموارد الاجتهاد في قضية التوحيد. يقول الكاتب: تفرد الله جل وعلا بالأمر والتشريع المطلق، فمن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد أشرك. فقد تمهد في أصول التوحيد أن الأمر المطلق بقسميه الكوني والشرعي لله جل وعلا وحده، وأن من نازع الله في شيء من ذلك فقد أشرك. أما أن الأمر المطلق لله جل وعلا وحده فلأنه أظهر خصائص الربوبية، ولصريح آيات القرآن الكريم، قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال تعالى: قل إن الأمر كله لله. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأما أن من نازع الله في شيء من ذلك أو عدل عن شرعه إلى غيره فقد أشرك، فالأدلة كثيرة مستفيضة، نذكر منها قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وفي تفسيرها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن عدي بن حاتم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: فقلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال، لا أنهم صلوا لهم وصاموا لهم ودعوهم من دون الله. وقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقد ورد في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس قال: جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنأكل مما قتلنا ونترك ما قتل الله؟ فأنزل الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الآية. ويقول ابن كثير في تفسيرها: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره، فهذا هو الشرك. ويقول الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير هذه الآية فتوى سماوية من الخالق جل وعلا، صرح فيها بأن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بالله. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه وحرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا ومرتدا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فمن الثوابت المحكمة عند أهل السنة الإيمان بأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، المتضمن لإثبات الوصف ونفي الكيف بلا تشبيه ولا تعطيل. وهم بهذا وسط بين المشبهة الذين غلوا في الإثبات فصاروا يعبدون صنما، والمعطلة الذين غلوا في التنزيه فصاروا يعبدون عدما. وقد قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبح نفسه تعالى عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوا من النقص والعيب. قال أبو زرعة وأبو حاتم رحمهما الله في اعتقادهما: إن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك